بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا الخمسون من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر فيه كتاب الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون تفصيل لما أجمله في قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعطف على نعمتي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وقرئ أنجيتكم ونجيتكم، وأصل آل أهل لأن تصغيره أهيل، وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والملوك، وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم، ولعتوهم اشتق منه نفر عن الرجل إذا عتى وتجبر، وكان فرعون موسى مصعب بن ريان، وقيل ابنه وليد من بقايا عاد، وفرعون يوسف عليه السلام ريان، وكان بينهما أكثر من 400 سنة. يسومونكم يبغونكم، من سامه خسفا إذا أولاه ظلما، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء، سوء العذاب أفظعه أو أفظعه، فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره، والسوء مصدر ساء يسوء، ونصبه على المفعول ليسومونكم، والجملة حال من الضمير في نجيناكم أو من آل فرعون أو منهما جميعا، لأن فيها ضمير كل واحد منهما. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم بيان ليسومونكم، ولذلك لم يعطف، وقرئ يذبحون بالتخفيف، وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة: سيولد من يذهب بملكه، فلم يرد اجتهادهم من قدر الله شيئا. وفي ذلكم بلاء محنة، إن أشير بذلكم إلى صنيعهم، ونعمة إن أثير به إلى الإنجاء، وأصله الاختبار، ولكن لما كان اختبار الله تعالى عبادة تارة بالمحنة وتارة بالمنحة أطلق عليهما. ويجوز أن يشار بذلكم إلى الجملة ويراد بها الامتحان الشائع بينهما من ربكم بتسليطهم عليكم، أو ببعث موسى عليه الصلاة والسلام وتوفيقه لتخليصكم، أو بهما. عظيم صفة بلاء، وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختباره من الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يشكره على مساره ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين. ثم قال: وإذ فرقنا بكم البحر. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ذكر بعد ذلك: وإذ نجيناكم من آل فرعون. أليست هذه من نعم الله تبارك وتعالى؟ قد يقول قائل: هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على بني إسرائيل مندرجة تحت قوله تعالى: واذكروا نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. في كلام العرب كلام جميل جدا، إذا كان هنالك اهتمام بأمر فعند ذلك لا بد من ذكره، وإن ذكر مجملا في صدر الكلام، كقول الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته، بعد ذلك ماذا قال؟ وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. أليس جبريل وميكال ميكائيل من الملائكة؟ نعم هم من الملائكة، فلماذا ذكرهم الله عز وجل؟ من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هذا لأهمية سيدنا جبريل ولأهمية سيدنا ميكائيل، إنما ذكرهما بشكل خاص كما ذكر. كإنسان مثلا يدعو أسرة إلى حفلة معينة، لكن يخص من هذه الأسرة شخصا معينا يؤكد عليه أكثر من الأسرة كلها. وهنا ربنا عز وجل بعد أن ذكر النعم الكثيرة التي أعطاها لبني إسرائيل جملة، بين لهم من جملة النعم التي أنعم بها عليهم أن الله نجاهم من آل فرعون، هذه واحدة. ثم ذكر الشيخ بأن الله عز وجل جاء على لسان سيدنا جبريل: أنجيتكم نجيتكم، وكلها بمعنى واحد من آل فرعون. كلمة آل لو صغرناها عند ذلك، يعني آل أصلها أهل، لأن تصغيره أهيل وخص بالإضافة إلى أولي الخطر، مثلا كما نقول آل آدم، آل مثلا إبراهيم وهكذا. إذن إما إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو إلى الملوك والعظماء، فهذا معنى وخص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملوك. إذن يقال آل فلان وآل فلان هكذا لتمييزهم عن غيرهم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، نجيناكم حقيقة من فرعون. طيب هؤلاء، كلمة فرعون اسم لكل ملك يحكم مصر، وكانوا من العمالقة، كما نقول مثلا كسرى يحكم الفرس، وقيصر يحكم الروم، وفرعون يحكم مصر، والشاه يحكم مثلا الفرس، وهكذا كل منطقة، كما يقال الآن رئيس جمهورية ويقال ملك ويقال أمير وهكذا إلى غير يعني ما يسمى من الذين يلون الأحكام. أما اسم عام يعني كما يقال رئيس أو يقال أمير أو يقال زعيم إلى غير ذلك. إذن كلمة فرعون ليست اسم لشخص، وإنما اسم لمنصب، ولعتوهم اشتق منه نفر عن الرجل إذا عتى وتجبر. وكان فرعون موسى مصعب بن الريان. إذن اسمه فرعون لسيدنا موسى الذي كان في زمانه اسمه مصعب بن ريان، وقيل ابنه وليد بن ريان من بقايا عاد. أما فرعون يوسف عليه السلام فاسمه ريان، وكان ما بين فرعون سيدنا موسى وفرعون سيدنا يوسف، سيدنا يوسف جاء في مصر مع الفراعنة، وكذلك سيدنا يوسف وسيدنا موسى كلاهما جاء في مصر. إذن هذا جاء له فرعون وهذا جاء له فرعون، فرعون موسى مصعب ابن ريان، وفرعون يوسف عليه السلام ريان. وكان ما بين هذا الأول والثاني، يعني ليس ما بينهما، يوجد أجيال من الفراعنة، يوجد بين هذا وبين هذا من الزمن 400 سنة. قال ربنا يسومونكم، هو أصل الصوم الذهاب في طلب الشيء، لذلك أيضا يقال سام الشيء، معنى ذلك أخذ يقلبه ويدفع فيه سعرا. إذن هذا إذا أراده، فهذا يسومونكم يبغونكم، من سامه خسفا إذا أولاه ظلما، وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء، يعني يكثرون من التعذيب لكم، يسومونكم سوء العذاب، سوء العذاب أي يفعلون فيكم أفظع وأقبح وأسوأ أنواع العذاب في الدنيا، يسومونكم سوء العذاب. إذن ماذا يسومونكم؟ إذن هذا الفعل انصب على هذا المفعول وهو سوء يسومونكم سوء العذاب. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، هذه الجملة كلها تعرب حالة كونهم يسومونكم سوء العذاب، يعني معذبين لكم، ففي هذه الحالة تعرب حالا. ماذا فعلوا؟ ما هو العذاب الذي قاموا به؟ قالوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، أو قرئ يذبحون. لماذا فعل فرعون هذا الأمر؟ رأى الكهنة، أو رأى فرعون مناما، عندما رأى هذا المنام ففسر له المنام بأن ولدا من بني إسرائيل عند ذلك سيخرج ويولد وسيكون زوال ملكه على يديه، فما كان منه إلا أن يفعل شيئا، وهو أنه أصدر أمرا، انظروا إلى كل مولود وراقبوا كل حامل في هذه السنة، فإن أتت بذكر فاذبحوه وإن أتت بأنثى فاتركوها، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. هل يوجد عذاب أكبر من هذا العذاب، أن الإنسان ينتظر ولدا يأتيه فيأتي الحاكم ويذبحه أمام عينيه؟ نعم، إذن كل ذلك من وراء ذلك المنام، أنه سيولد منهم من يذهب بملكه. هل اجتهادهم هذا يرد من قدر الله عز وجل؟ سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا، طبعا أوحى إلى أم موسى أن ألقيه، إذن كانت المسألة إلقاء، أم كيف تلقي بولدها؟ تضعه في صندوق وفي الليل وهو حديث الولادة وفي يوم بارد، ثم بعد ذلك تلقيه في النهر الكبير في اليم، وتقول لأخته قصيه، فأخذت تبحث هذه الأخت وترى هذا الصندوق كيف يتقلب من مكان إلى مكان، حتى دخل إلى قصر فرعون فوجدته زوجة فرعون فأخذته، وعند ذلك وقع في قلبها أن تتخذه ولدا، ووافق فرعون على ذلك، فكأن الولد الذي أراد أن يبقيه من هؤلاء الأولاد جميعا هو الولد الذي سيكون نهاية ملكه على يديه. فمن حكم الله عز وجل ومن تدبير الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان جعل هذا النبي العظيم يربى في قصر فرعون، وينفق عليه فرعون من ماله ويطعمه من طعامه ويجلب له المراضع، والله حرم عليه المراضع، وقالت أخته لجماعة فرعون في حكمة وفي تنصت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون؟ عند ذلك رده الله عز وجل إلى أمه، فجاءت أمه ترضعه وتأخذ الأجر على ذلك. عاد الولد إلى حضنها وأخذ يشرب من لبنها، وأخذت تعزز وتكرم على أنها تأتي ذلك القصر ويربى ولدها أمام عينها. ومع هذا كله فرعون عند ذلك لم ينجح في ذلك التدبير، لأن تدبير الله عز وجل فوق كل تدبير. وفي ذلكم بلاء، لم يرد هذا الاجتهاد الذي فعله فرعون أي شيء على الإطلاق. وفي ذلك بلاء من ربكم، هذا البلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى. واختبار الله عز وجل لعباده يكون دائما إخواني بأحد أمرين اثنين: إما أن يكون بالمنحة أي العطية، فيعطيهم من النعم الكثيرة التي لا حصر لها، وإما أن يكون بالمحنة فيمتحنهم الله سبحانه وتعالى. وهذا اسمه بلاء، سواء كان بالخير أو كان بالشر، لكن على مراد الله سبحانه وتعالى. وفي ذلكم بلاء من ربكم، الله سبحانه وتعالى بلاء من ربكم أن الله سلط الفراعنة على بني إسرائيل. كذلك بعث الله موسى من بني إسرائيل، وتربى موسى في قصر فرعون. وفق الله موسى أيضا ليتخلص من فرعون وليخلص قومه أيضا من هذا الطاغية الذي أخذ يعيث في الأرض فسادا. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، يعني بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا البلاء الذي زال بوجود سيدنا موسى وبنعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ينبغي علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولانا به من خير، وأن نصبر على المضار. فدائما لابد عند اختبار المختبرين أن يضحي بعضهم، وأن يصيب البعض شيئا آخر من خير أو من شر، لكن النتيجة عند الله عز وجل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. عدد الله سبحانه وتعالى النعمة الأولى التي ذكرها اليوم، وهي النجاة: وإذ نجيناكم من آل فرعون. المسألة النعمة الثانية التي كانت في طريق النجاة: وإذ فرقنا بكم البحر فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك بسلوككم فيه، أو بسبب إنجائكم، أو ملتبسا بكم، كقوله: تدوس بنا الجماجم والتريبة. وقرئ فرقنا على بناء التكثير، لأن المسالك كانت 12 بعدد الأسباب. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أراد به فرعون وقومه، واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه كان أولى به، وقيل شخصه، كما روي أن الحسن رضي الله عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد، أي شخصه، واستغنى بذكره عن ذكر أتباعه: وأنتم تنظرون ذلك، أو تنظرون غرقهم، أو تنظرون إطباق البحر عليهم، أو انفلاق البحر عن طرق يابسة مذللة، أو جثثهم التي قذفها البحر إلى الساحل، أو ينظر بعضكم بعضا. روي أنه تعالى أمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يسري بين ببني إسرائيل، فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده فصادفوهم على شاطئ البحر، فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فظهر فيه 12 طريقا يابسا فسلكوها، فقالوا يا موسى نخاف أن يغرق بعضنا فلا نعلم، ففتح الله سبحانه وتعالى فيها كوى فتراءوا وتسامعوا حتى عبروا البحر. ثم لما وصل إليه فرعون ورآه منفلقا اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم جميعا. واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على بني إسرائيل، ومن الآيات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم اتخذوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك، فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية دقيقة مثل القرآن والتحدي به والفضائل المجتمعة فيه الشاهدة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم تدركها الأذكياء، وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره. وإذ فرقنا بكم البحر، إن من المعجزات العظيمة جدا أن الله سبحانه وتعالى فلق البحر، فكان كل جانب في الماء كأنما صار جمدا، لا هذا يبغي على هذا ولا هذا يبغي على هذا، فصل بعضه عن بعض حتى صارت هنالك مسالك ليس طريقا واحدا. فإن الدليل يدل على أن الله عز وجل جعل لكل سبط من أسباط بني إسرائيل طريقا، هذا الطريق كان سببا للإنجاء. وقبل ذلك وقفوا أمام سيدنا موسى فقالوا إنا مدركون، عندما قالوا ذلك قال إن معي ربي سيهدين. وانظر إلى هذه المعية التي جعلها الله عز وجل، فإنه لم يجعل معه إلا موسى، بينما في معية النبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا. وهذه مسألة عظيمة جدا، لنرى ماذا أحدث بنو إسرائيل بعد هذه النعم الكثيرة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك أو ملتبسا بكم كقوله تدوس بنا الجماجم والتريق، كانوا سابقا كما قال المتنبي كأن خيولنا كانت قديما تسقى في قحوفهم الحليب، فرت غيرنا فرت عليهم تدوس بنا الجماجم والتريب. معنى هذا كانوا سابقا إذا أرادوا أن يكرموا الخيل سقوها الحليب من أجل أن تكون قوية وأن تكون قوية جدا وأن تكون ذات كر وذات فر. ومعنى هنا تدوس بنا الجماجم، الجماجم الرؤوس التي بقيت بسبب نهاية الحرب، والتريبة يخرج من بين الصلب والترائب، جمع تريبة وهي عظام الصدر. نعم. وقرئ فرقنا أو فرقنا على بناء التكثير، لأن المسالك كانت كما قلت لكل واحد من بني إسرائيل كان لهم مسلك. ربنا عز وجل قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، إذا فرقنا فأنجيناكم. ماذا حدث ما بين هذا الكلام وهذا الكلام؟ أنجى الله موسى وقومه وأغرق الله فرعون وآله في هذا وآله في هذا الأمر. لذلك يقول سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى، يعني هنا أغرق الله فرعون، أي بمعنى أغرق الله على وجه التحديد شخص فرعون، كما يقول اللهم صل على آل محمد، يعني على شخص محمد. نعم. وأنتم تنظرون، ماذا تنظرون يا بني إسرائيل؟ تنظرون هذه المعجزة العظيمة التي فلق الله عز وجل فيها هذا البحر، ما أحد رأى مثل هذا إلا سيدنا موسى عليه السلام والقوم من بني إسرائيل 12 سبطا الذين كانوا معه، رأوا فلق البحر، كذلك رأوا أن فرعون قد غرق، لأنهم عندما دخلوا في تلك المسالك وصلوا إلى الطرف الآخر فخرجوا، فلما جاء فرعون وراءهم دخل من نفس المسالك، وعندما وصل إلى الوسط كانوا هم قد خرجوا منها، فإن الله الذي أمر البحر أن ينفلق أمره مرة ثانية أن يعود إلى ما كان عليه، فعند ذلك غرق فرعون وغرق قومه بتلك الأمواج المتلاطمة. وسبحان الله، يوجد أشياء يعني غريبة جدا ولعلنا نذكرها، هنالك بعض الأشياء التي ذكرت الآن. أصاب هذا فرعون، ألقاه الله سبحانه وتعالى إلى خارج اليم، وعندما ألقي ليكون عبرة أخذه قومه مع ذلك، فقاموا بتحنيطه وجعلوا له قبرا كهذه القبور التي تكون عبارة عن أهرامات موجودة في مصر إلى يومنا هذا. وعندما نظر علماء الآثار إلى تغيير في جثته أخذوا شيئا، أخذوا هذه الجثة وأرسلوها إلى فرنسا من أجل أن تعالج، يعني لماذا أصيب بشيء. فكانت تلك الإصابة أنهم حددوا فيها أنها بسبب أشنية من أشنيات البحر، وهذا يدل على أنه مات غرقا، يعني هذا بعد كل هذه السنوات أثرت هذه الأشنية في جسمه المحنط الموجود. ثم نظروا إليه فوجدوا أن عظام صدره مكسرة، وذلك بسبب تلاطم الأمواج التي كانت في ذلك الوقت. وهذه آية، وإن تغير وإن يعني تأخر ظهورها للناس من أجل أن يؤمنوا، إنما استقبل فرعون كما في عندما كان ميتا في بلاد الكفر كما يستقبل الملوك والرؤساء، ولكن عندما أعدوه أعدوه سرا حتى لا ينفضح ذلك الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، فانفضح ذلك الأمر بشكل واضح وشكل لا ريب فيه على الإطلاق. إذن وأنتم تنظرون يا معشر من آمنتم بموسى، تنظرون انفلاق البحر، تنظرون الغرق الذي غرق فيه موسى، غرق فيه فرعون وقومه، تنظرون أيضا كيف أطبق البحر عليهم، تنظرون كيف كان انفلاق البحر إلى طرق يابسة مذللة، تنظرون إلى الجثث التي رماها البحر بعد أن تكسرت أضلاعهم وتهشمت جثثهم، وبعد ذلك ألقاهم البحر من أجل أن يكونوا عبرة لمن يعتبر. كذلك ينظر بعضكم لبعض كيف مررنا وكيف سلكنا وكيف أنجانا الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يسري والسرى أن يمشي ليلا وأن يخرج ببني إسرائيل، فخرج بهم فصبحهم فرعون وجنوده فصادفوهم، أين صادفوهم؟ صادفوهم على شاطئ البحر. فعند ذلك كأن قوم موسى هنا ارتجفوا وقالوا إنما وقعنا بين فكي كماشة كما يقولون، لكن الواقع الذي حدث أن الله أوحى إلى هذا البحر أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بتلك العصا التي كان يهش بها على غنمه، والتي كان يخبط بها على الشجر، والتي له فيها مآرب أخرى، والتي رماها أمام السحرة. وهنا أمره الله عز وجل أن يضرب البحر بها، فإذا في البحر ينفرق، وبعد ذلك يخرج منه إثنى يظهر ويخرج 12 طريقا يابسا، سلك كل سبط من بني إسرائيل بطريق معين. قالوا لسيدنا موسى وهم في الطريق: لعلنا يضيع بعضنا عن بعض، أيغرق بعضنا؟ كيف يطمئن على بعضهم؟ طبعا يعني ما معنى 12 طريق؟ يعني ماء طريق ماء طريق ماء طريق، وهكذا تصور 12 طريق يمشي فيه بنو إسرائيل، خافوا نخاف أن يضيع بعضنا مع بعض. ففتح الله لهم كوات، ما معنى كوات؟ طاقات في الطريق، ما بين كل مسافة ومسافة يتراءى الأسباط مع بعضهم البعض وهم سائرون. ومع هذا ألا يحتاج هذا إلى إيمان أم إلى كفر؟ ماذا يريدون بعد ذلك؟ فسلكوها فقالوا: يا موسى نخاف أن يغرق بعضنا فلا نعلم. ففتح الله سبحانه وتعالى فيها كوى فتراءوا وتسامعوا، سمع بعضهم صوت بعض حتى عبروا البحر. فلما وصل فرعون رآه منفلقا قال: ندخل إذن، يقتحم فيه هو وجنوده. فالتطم عليهم البحر وأغرقهم أجمعين، وأنجى الله موسى وأنجى الله من معه من الغرق. أليست هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على بني إسرائيل؟ أذكر نعمتي التي أنعمت عليكم، هذه واحدة من النعم. أليست هذه يلتجئ فيها العبد، عبارة عن نعمة ملجئة إلى العلم بوجود الله سبحانه وتعالى؟ أليست هذه تدل على تصديق سيدنا موسى عليه السلام؟ ماذا يريدون؟ ماذا يريدون؟ آية العصا، نعم، آية انفجار بعد ذلك الحجرة إلى 12 عينا، ماذا يريدون؟ إلى فلق البحر، آيات كثيرة. عندما ذهب موسى ليكلم الله عز وجل رجع إليهم فوجدهم بعد كل هذه الآيات أن السامرية قد جعل لهم عجل له خوار، لا، عندما يدخل الهواء من مكان ويخرج من مكان يسمع له صفيرا. عند ذلك قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كل هذه الآيات لا تؤمنون بها؟ نعم. إذن أليس هؤلاء بعيدون كل البعد عن الذكاء، عن الفطنة، عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، عن سلامة النفس؟ انظروا إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوا بعض المعجزات النظرية للنبي عليه الصلاة والسلام. طبعا معجزات رسول الله كثيرة، لكن المعجزات الحقيقية هي المعجزة التي لا دائما تتحدى أن يؤتى بمثلها. فعصا موسى لا يؤتى بمثلها، والقرآن الكريم لا يؤتى بمثله أبدا. هذا دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ذلك إخبار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما جرى بالتفصيل، هذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى. ماذا حدث بعد عبادتهم للعجل؟ قال ربنا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. إذن